واليوم نختم الكلام بإذن الله تعالى في كتاب الحج في آخر باب ذكره المؤلف، باب الفوات والإحصار، ثم إن شاء الله ندخل في كتاب الزكاة. نعود مرة أخرى إلى بداية ما وقفنا. كنا قد أخذنا كتاب الصوم قبل رمضان، ولله الحمد كتاب الحج من بعد رمضان إلى هذا الوقت، فنعود إلى الترتيب وهو كتاب الزكاة بعد أن ننتهي إن شاء الله من هذا الباب. قال المؤلف: باب الفوات والإحصار. والفوات بمعنى عدم الإدراك، يقول فوات مصدر فاتة، يفوت فوتا وفواتا، أي يعني معناه إذا سبق فلم يدرك، إذا سبق فلم يدرك، يعني المقصود هنا عدم أداء الحج، فوات أي فاته أن يؤدي الحج، وهذا لا يكون إلا بعدم التمكن من الوقوف بعرفة، لأن هذا هو الركن الوحيد من أركان الحج الذي له زمان، إذا فات زمانه لا يستدرك. يعني إذا فات الميقات مثلا وركن، ممكن أن يحرم بعد الميقات ويكون عليه دم. إذا لم يستطع أن يؤدي الطواف والسعي الإفاضة، فعلى الراجح بأنه ما زال في ذمته إلى طوال حياته، إن أداها قد اكتمل الحج. أما الوقوف بعرفة فهو يوم محدد، إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فكأن الفوات هنا لعدم التمكن من عرفة، وهذا ليكون لمانع من الموانع، إما لمرض فمنعه من الوقوف ما استطاع أن يصعد إلى عرفة، أو تأخر في المجيء فما أدرك عرف نهارا أو ليلا، أو ضل الطريق فما استطاع أن يصل، وكل هذه موانع منعت من الوقوف بعرفة. والمهم أنه إذا يعني يتمكن بالوقوف هذا فاته الحج، يختلف فقط إن كان السبب أو إن كان المانع بعذر فلا يأثم، أما إن كان المانع بعذر بلا عذر فهو فيه الإثم. إذن الفوات لا يكون إلا في الحج، ولا يكون هناك فواتا في العمرة إلا لو قلنا بعمرة القران مع الحج، تكون تبعا لحج القارن يعني، لكن الفوات هو الذي يكون في الحج، والعلة فيه كما قلنا، أو مش العلة يعني السبب عدم التمكن من الوقوف بعرفة، فهذا عن الفوات. والملاحظ أن الحافظ بوب باب الفوات والإحصار لكنه لم يذكر أحاديث في الفوات، لكن ذكر في الإحصار فقط، لكن وردت أثار في السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مالك أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج وأتى يوم النحر تأخر ووصل يوم النحر أن أمرهم أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان من عام قابلا أو عاما قابلا ويهديان أيضا هديا، فإن لم يجد الهدي فقال لهم صيام 3 أيام حج و7 إذا رجعت، إذا رجع إلى أهلي. فكان هذا الأثر ثابت، رواه الإمام مالك كما قلت بسنده أن عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما فاتهم الحج وجاءوا يوم النحر فاتهم الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمرة ويديان مع هديهما ثم يحجان من عام قبل. أما الإحصار قال في باب الفوات والإحصار، فالإحصار مصدره أو مصدر أحصره يعني منعه، إذا منعه، وسواء كان المنع هذا بعضهم خص المنع الإحصار إذا كان من عدو، يعني منعه أحصره فمنعه من الدخول مثلا أو من أداء الحج، وبعض قال يعني حصر الإحصار في العدو إذا منع، بعض قال سواء كان من العدو أو لو المرض حصره، يعني جعل الحصر أيضا من المرض. وطبعا هنا الفوات انه لم يدرك، لكن الحصر انه هو منع اصلا من الدخول، او منع من يعني من الوصول الى الحرم نفسه، او يحصل مانع من اتمام النسك. فهنا الاحصار يكون ان يحصل مانع من اتمام النسك، سواء كان من عدو او من مرض او من حبس حبس مثلا عن الدخول أو شيء، أو ما عدو منعه. لذلك في هناك خلاف بين القضاة في الإحصار، بعضهم خصصوا بالعدو فقط كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني عمرة القضاء أو قبلها يعني، وبعضهم قال لا، كل عام في كل مانع عن البيت أو عن إتمام النسك. والخلاف هنا لغوي أصالة، فأدى للاختلاف بعد ذلك في الفقهية. ذكر أول حديث، حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحى هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هنا هذا إحصاره عن العمرة، قلنا في الفوات في الحج فقط، لكن الإحصار يكون عن عمرة أو عن حج. فهنا أحصر النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم في عمرة القضاء بعد ذلك، عمرة القضاء في أولى، وأحصر في لما صلح صلح الحديبية، فنحر هديه وحلق رأسه وجامع نساءه واعتمر بعد ذلك عاما قابلا. هي فيها مسألة هنا بأنه من إذا احتمر إذا أحرم أحد بالعمرة ثم صده عن البيت عن الدخول عدو مثلا أو أي شيء من صده، فإنه يتحلل من عمرته فيذبح هديا من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ثم يحلق. طبعا هنا ذبح الهدي سنتكلم فيه، هل هو وجوبا أم هذا على التيسير، ليس على الوجوب، على الاستحباب. طب لماذا لقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما في العمرة التي منع فيها منعت قريش، فأمر أصحابه أن يحلقوا وينحروا الهدي ولبس السير. فالحديث يوم لما دخل على مسلم أيضا ورأته مغضبا قالوا قالت من أغضبك أغضبه الله في بعد الحديث، فذكر له أنه أمر أصحابه أن يتحللوا يحلقوا وينحروا الهدي فلم يسمع، فأشارت عليه فخرج فدعا الحلاق وحلق ذبحه هديه، فتقاتل الصحابة على الحلق بعضهم بعضا بالموس. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا بد طبعا من التحلل، لأن لا يمكن أحد إذا أحصر أن يظل محرما، مشقة. والآيات هذه أجمع أهل التفسير على أن نزل في صلح الحديبية سنة 6 هجرية، لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، فنحروا الهدي وحلقوا الرؤوس وتحللوا ثم رجعوا إلى المدينة ثم اعتمروا عمرة القضاء في العام الذي يلي أو في السنة التي بعده. فكان هذا الإحصار في العمرة، والعلماء قاسوا العمرة على الحج في الإحصار في الحج أيضا. طب هذا القياس أي نوع؟ حد يعلم؟ القياس اللي قاسوا العلماء إن الحديث في الإحصار في العمرة، فقاسوا العلماء حج على ذلك أيضا. هذا أي نوع أنواع القياس؟ ما في أحد. هذا أي نوع من أنواع القياس؟ أفضل شيء في الأصول مراجعتها أثناء الفقه، تطبيق، هذا يقوي جدا الملكة الفقهية والتدريب على الأصول، لأن غالبا كثير من الناس يدرسون الأصول نظريا، وكثير أيضا يتقنونها نظري، لكن في التطبيق ما يسير عليها. طب أنتوا سامعيني؟ أنا حاسس حد سامعني كأني بتكلم في صوت شديد، حد يقول لي إنه سامعني. طيب والله أنا خايف تكونوا مش سامعيني. لا ده محدش بيتكلم خالص، ده واضح ان انا مش مسموع. طب انا صوتي واصل؟ في مشكلة. طب أنا كنت بشرح كل ده. السلام عليكم. لا يوجد صوت. الله. السلام عليكم. يوجد صوت عندكم؟ واضح. أنا بقالي تلت ساعة بشرح، يعني أنتم ما سمعتم شيء من قبل؟ ثلث ساعة أنا بشرح. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الآن فقط أنا بقالي تلت ساعة بشرح، فلما سألت سؤال ومفيش حد بيجاوبني ظننت إن مفيش حد بيسمع. إن لله. طب على الفيس أنا يا جماعة شغال، محدش خد باله؟ من على الفيس يا أبو أنس موجود؟ لا ايش، انا على الفيس موجود. طب انا الان مش شايفين ده على الفيس؟ هو في اخ رد عليا في الفيس اهو، ما ادري انت حاضر من الاول لابو طه؟ الله المستعان. موجود على الفيس. طيب نعم، بس بيظهر الدرس انه بدأ هناك، يعني لو في شيء عندكم كان يظهر مفترض ترجعوا لي. طب يعني نستدركوا بقى الجزء هذا على الفيس، المقدمة والحديث الأول. طب هرجع للحديث مرة أخرى، حديث ابن عباس أول حديث. طيب لا قدر الله ما شاء، هرجع لحديث ابن عباس مرة أخرى المقدمة بس فقط برجعوا لها. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما، المقدمة هو باب شرح الفوات، ما معنى الفوات ومعنى الإحصار، فارجعوا لها بارك الله فيكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله، قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلقه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا الحديث كما بوابه البعض حكم من أحصر عن العمرة، وقلنا هذا إحصار المعتمر، والإحصار أن يمنع عن الدخول، يمنع عن الدخول الحرم أو يمنع عن إتمام النسك، هذا إجمالا لما سبق. والفوات أن يفوته الحج، ويكون فوات الحج فقط بعدم الوقوف بعرفة، لأنه الركن الوحيد الذي لا يستدرك فات زمانه، بخلاف طواف وسعي الإفاضة، بخلاف حتى فوات الميقات فممكن يعود أو يحمل بعض الميقات ويكون عليه دم. فالفوات لا يكون إلا في الحج، وهو أن يفوته الوقوف بعرفة. أما الإحصار فقد يكون في الحج عمرة. بعض العلماء جعلوا الإحصار المانع عن يعني أنه عدو فقط، والبعض قال عم من العدو، يكون عدو أو عن حبس أو عن مرض، أنه يحبس عن دخول الحرم أو يحبس عن إتمام النسك. هذا ملخص. ويكون الإحصار عن العمرة عن الحج أيضا، بخلاف الفوات لا يكون إلا عن حج. طيب هنا قال أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. وهنا يبين الإحصار في العمرة، وهذا قد حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في السنة 6 هجرية، لما أراد أن يعتمر فمنعه المشركون، فمنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول، ثم بعد ذلك أبرم معه صلح الحديبية، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته فذبح الهدي وحلق رأسه وأمر أصحابه أن يفعلون ذلك. فقال وهذا هنا، فقال العلماء هذا حكم من أحصر عن العمرة بسبب عدو مثلا من على الدخول كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتحلل، إن أراد أن يتحلل يشق عليه أن يظل على إحرامه، فيتحلل بعمرة، يتحلل بحلق الرأس ونحر الهدي ويرجع حلالا، ثم يكون على نحر الهدي إما يكون معه يعني سبع اشترك وسبع بقرة أو سبع بدنة أو شاة، ثم يحلق. وهذا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا حدث الإحصار فلا بد للمرء أن يتحلل، لا يمكن أن يظل على إحرامه، فيتحلل بما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون عليه قضاء بعد ذلك عمرة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضاء من العام الذي يليه. وهنا وقفت، كان سؤالي بقى الذي كشف لي عن وصول الصوت لكم أن الحديث جاء في العمرة، فهذا الإحصار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، ومع ذلك العلماء قاسوا الحج عليه. فأنا سألت السؤال الآن، أي نوع من أنواع القياس هذا الذي قاسه العلماء؟ لأن النص جاء والحديث جاء في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، على العمرة، فأي نوع من أنواع القياس؟ إلى أن تجيبوا، فدل ذلك على أن العلماء أجمعوا على أن المحصر هنا بقى، انتبهوا أن في مسألة أخرى، مسألة الهادي معنا. طيب هل وجوبا عليه ينحر هدي أم ليس وجوبا؟ هم أجمعوا على أن كان معه هدي عليه أن ينحر، يعني إذا كان يسوق هدي وهو ذاهب إلى الحرم، هذه ليست لها علاقة بالحج كقران، هذا العمرة، لكن كان معهم هديا لله، فلو كان معه هدي فالمحصر عليه أن ينحر الهدي، هذا إجماع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف كله إذا لم يكن معه هدي، هل يلزمه أن يشتري هديا وينحره أم لا؟ وهذا خلاف على قولين، قول وجوب الهدي عليه الأول، وهذا قول الجمهور وألزموه بالشراء لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. وهنا تعليق الحكم فإن أحصرتم وأردتم أن تتحللوا، علق ذلك على الهدي، فعلق نحر الهدي على الخروج من الإحرام وقت الإحصار. كان تعليق الجزاء على الشرط، فلازم بالإحصار إن أراد أن يتحلل أن ينحر، فقال وجوب الهدي عليه، فمن ساق لا إشكال عنده لأنه معه هدي، لكن لم يكن معه هدي عليه أن يشتري هدي ويذبحه. القول الثاني قالوا لا هدي على المحصر، لا هدي على المحصر إن لم يكن معه هدي ساقه وقت ذهابه قبل الإحصار، وهذا قول الإمام مالك. الجمهور هنا يبقى خلاف المالكية، ورواية عن الإمام أحمد. يبقى الجمهور هنا الشافعية مع الحنابلة والأحناف. الإمام مالك يرى، ورواية عن الإمام أحمد وترجيح ابن القيم في ذلك، أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن معه هدي أصلا، يعني لم يكن ساق الهدي معه. قالوا ليش؟ قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الكل معه هدي. قالوا أنه هذا الوقت كانت العمرة هدي كان فيه مع النبي 1400 ولم يكن على الكل هدي، بل قالوا بعضهم كما ورد في السير أن الهدي الذي كان معهم 70 بدنة، فلو قلنا 70 بدنة في 7 فقط، لو قلنا البدنة فيها 7 يعني 7 أفراد، يبقى كل اللي موجود 49 يعني 70 لا 70 في 7 كم؟ 490 70 في 7 لا لا لا 70 الواحدة ب7 وهي فيها ال 10 ب70 490 نعم 490 لاحظ. فنقول هم 1400 ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالهدي، لكن امر بالتحلل فقط. والحق الكلام وجيه جدا وقوي، لكن المساله هذه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بل الجمهور قالوا إن لم يكن معه هدي لم يستطع أن يأتي بهدي يشتريه فعليه 10 أيام كما جاء في الآية 3 في الحج و7 إذا رجعت، قياسا على هدي التبتع. وهذا قول الجمهور، والحق إن الآية الدليل فيها قوي، فإن أحصرتم فتعليق فما استيسر من الهدي. ويمكن يوجه قول الإمام مالك بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، فممكن الذي لم يكن معه هدي قد صام إلى غير ذلك، فترك النقل ليس من دليل على نقل الترك على هذه القاعدة يعني. وإن كان يعني إيش القول، المسألة فيها خلاف، لكن أنا بينا قول الجمهور أرجح وأعلم في ذلك للآية على أنه ساق كان معه هدي ساق الهدي أو لم يسق الهدي، فلا عليه أن إن أحصر أن يذبح هديا، وإن لم يستطع فصوم 10 أيام قياسا. طبعا البعض أصحاب القول الثاني أشكلوا على الجمهور في مسألة هدي التمتع، أنه يقاس هدي المحصر على هدي التمتع. قالوا لأن هدي التمتع قد ذكر فيه فما لي مستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وأما هدي المحصر لم يذكر الله عز وجل فيه، قال فما استيسر من الهدي فقط، فالصيام لم يذكر. وأيضا احتجوا عليهم قالوا طب لم يصل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي ليس معه الهدي أن يصوم، والأصل براءة الذمة. وأيضا قياسكم قياس التمتع هدي التمتع على هدي على هدي الإحصار كاس مع الفارق، وأنا أريد لحد يقول لي ما الفارق بينهم. عندنا الآن قياسين، قياس سألت عنه الأول وقياس الثاني هنا، أرادوا أن يردوا القياس هذا، قل لهم هذا القياس مع الفارق، فأنا أريد الفارق. ما تقوليش إن الصوت راح تاني، طب فين ال فين القياس الأول؟ السؤال الأول أين إجابته؟ إيش القياس الأول؟ أني فيهم الأول؟ فين قياس الحج على العمرة أي نوع؟ وهنا أردنا أن نبطل، لو أردنا أن نبطل قياس الجمهور أو نقدح في قياس الجمهور أو ننقد في قياس الجمهور قياس هدي الإحصار على التمتع، كيف نفعله؟ هذه مناقشات مهمة لأن هي جزء من المدرسات ممكن كنا نحتاج إليها في المجموعات، فنستفيد منها أثناء الدراسة هنا أفضل أعتقد. بس انا مش شايف المشاركات سريعة، انا سبتكم ومحدش كتب اجابات. ايش الاولى؟ طب ايش الاولى اللي فيه؟ ايش الاولى؟ قياس المساوي كيف المساواة هنا يا استاذة؟ كيف المساواة؟ الاحصاء لم يتم فيه مناسك المتمتع مناسك كلها تمت. طب ايش ال هو كلامك ده؟ عايز اترجم شويه للكلام اضبط علميا شويه. طيب اما قياس مع فارق الاحصاء بيكون لامر عارض وليس مثل هدي التمتع. ما هو لا، احنا بنتكلم عن قياسهم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في العمره في صلح الحديبيه، لان قلت انا اجمع يمكن دي كانت الصوت جه، ولا كان في الصوت ولا ما كانش الصوت جه، قلت اجمع انت اهل التفسير عن الايه هذه نزلت في صلح الحديبيه، قد يكون هذه ما وصلت لكم في التسجيل الاول. اجمع اهل التفسير على ان هذه الايه نزلت في صلح الحديبيه، عمره الحديبيه، فلذلك الايه ايضا نزلت في العمره. لكن احنا بنتكلم والفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كان في العمره، فلذلك هم العلماء قالوا الان احنا قسنا الحج على العمره من هذا الباب. الاحصار كفار، هدي التمتع نسك، يعني بتحومي حوالين المساله، وايضا مشاهدي بتحوم حوالينها. انا اقول نفي الفارق. طب خلينا ناخد الاولى، انتوا الاول واحد قال المساوي هو، الثاني قال قياس الاولى، وانا سالتكم ايش الاولى اللي قال الاول، ايش الاولى اللي موجود. لكن هو الحق ان نقول بان الذين قالوا بالقياس قالوا يعني هو قريب من اللي انت قلتيه نفي المساوي، لكن هو يسمى نفي الفارق. نفي الفارق الالحاق، هذا الحاق الحج بالعمره ده بنفي الفارق، وده اقوى الاقياس. ما ليس هناك فارق بين الحج والعمره، وممكن اقول عليش ليس هناك فارق، الله عز وجل اقرنهم معهم، قال واتموا الحج والعمره لله، فجعل اقران بين الحج والعمره. فهم العلماء قالوا القياس هنا نفي الفارق، فلما كان في العمره كان في الحج. هذا الاول. طيب الثاني حتى ننجز الان، ايش امر الله باتمام الحج والعمره؟ فكما ان هناك تحل لمن احصل في العمره فيكون للحج كذلك. طب ما هو يبقى، طيب ما هو خلاص، ما هذه كنت، هذا يسمى نفي الفارق مش قياس الاول، هذا اللي جعلوه نفي الفارق. طيب ماشي، يبقى تعدلي قياسك. ما هو المهم في الاصول انه يترجم اللي فيها، يترجم كما هو في الاصول. ممكن يبقى ساعات واحد فاهم لكن مش عارف يأتي بها أصوليا كيف تكون. لذلك احنا هذا اللي احنا نريده. الثاني هدي التمتع، هدي شكران، هدي شكر للجمع بين النسكين. وهنا الإحصار هدي هذا حرم أصلا من نسك واحد. يعني المتمتع بيهدي ليش؟ لأنه تمتع بنسكين في وقت واحد وبينهما إحلال، فكان من باب الشكر وهذا حرم من النسك. فكيف يقاس هدي التمتع على هدي الإحصار؟ فقالوا لهم هذا قياس مع الفارق. طيب لذلك قالوا على أصحاب هذا القول إذا كان معه هدي ذبحه. الآية بتقول ذلك، فإن أحصرته فما استيسر من الهدي، ومن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. طيب هيظل الخلاف، قول الجمهور بوجوب الهدي لمن أحصر وليس معه، وقول الملكية. حقيقة الخلاف قوي في المسألة، الخلاف قوي، ولكن التعلق بعموم الآية يقوي قول الجمهور، تعلق بعموم الآية يقوي قول الجمهور حتى بدون مسألة القياس. هدي التمتع على هدي، لأن الإشكالية كلها في إن لم يجد معه يشتري. طب لو معهوش يشتري هل يصوم أم لا؟ هنا القطح في المسألة دي ممكن، لكنه إنه يجب عليه الهدي على عموم الآية والله أعلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يفرق الذي ليس معه هدي ليس عليه شيء، ولم ينقل لنا ذلك فليس دليلا نظل عن نرجع للأصل وهو الآية بالعموم. ثم لم يختلفوا على أن المحصر عليه القضاء. إذا أحصر عن حجا عليه حج من العام القابل، يعني لو كان حج واجب أو نذر طيب عليه أن يحج، لكن اختلفوا لو كان الحج تطوع. الراجح عدم وجوب قضائه، قضاء الحج الذي كان تطوعا. يعني لو أحصر عن حج تطوعا ليس عليه وجوبا أن يقدم العام القابل. طب ليش قالوا ذلك؟ انتبهوا، يعني هو لا خلاف أن المحصر يقضي إذا كان عليه حج واجب أو حج واجب بأصل الشرع، يعني إما فريضة أو نذر، ده اتفق على ذلك. لكن اختلفوا في قضاء التطوع يقضي أم لا يقضي. الراجح أنه ليس عليه قضاء، إذا أحصر تطوعا ليس عليه قضاء. ليش طب قالوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عبرة القضاء كانوا معه أقل ممن كانوا معه في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية. كان معه في عمرة الحديبية 1400 لما أحصروا، فقال الذين كانوا معه في القضاء كانوا أقل. فالبعض استنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الذين كانوا معه في الحديبية أن يقضوا في العام الذي يليه عمرة القضاء. ويؤكد ممكن ذلك بأن الله عز وجل ألزمهم بالهدي فأصبح الهدي تحللا، فانتهى الأمر عند التحلل. فمن استطاع لو كان قضاء تطوعا أن يقضي فيقضي، ومن لم يستطع ليس عليه شيء. أما الواجب على من هو عليه حج واجب أو عمرة واجبة. طب قالوا سموها عمرة القضاء، ليس لقولها قضاء للعمرة صد عنه كما يقول الذين أوجبوا القضاء. قالوا هي سميت عمرة القضاء لأنها واجبة عليهم. بعضهم قالوا لا، هو سموها عمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم عليها وصلحهم عليها. يعني هو قضاهم على العمرة وصلحهم على أنه يأتي العام الذي يليه، لذلك فسميت بذلك عمرة القضاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من كان معه بالقضاء في العام الذي يليه، وإلا لو كان ذلك كان يجب ألا يتخلف أحد. فلما لم يأمر دل ذلك على أن القضاء ليس واجبا فقط إلا على من كان عليه نذر مثلا، فلابد أن يأتي به، أو حجة الإسلام اللي هي واجبة في أصلها في الشرع. يشكل على ذلك، أقول يشكل في أثر قلت في أول المقدمة التي لم تسمعوها، ما رواه الإمام مالك بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان. فتحتاج لمراجعة، هل كان أيوب أبو الأنصاري وهبار بن الأسود كانت دي حجة إسلام لهم أو نذر أم حجة تطوع؟ لأن عمر أمرهم بذلك. فتحتاج مزيد من البحث، لكن يظل الخلاف على أن المحصر لو كان تطوعا، والراجح عند أهل العلم أنه ليس عليه القضاء إن كان تطوعا، يعني أنه لو أحصر ليس عليه عاما قابلا تضع. هذا في الإحصار أقول، ليس في فساد الحج، ليس إذا أفسد حجه، أنا أقول في الإحصار. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وهذه مسألة الاشتراط في الحج أو الاشتراط عند الإحرام، وهذا أصل مهم جدا من الأصول، يعني حديث ضباعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت شاكية، يعني كانت تشتكي من مرض خشيت على نفسها ألا تستطيع أن تحج، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشترط عند الإحرام، فتقول بعد أن تلبي تقول إن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني. وأصبحت هذه الجملة لمن عنده، طبعا اختلف العلماء هل كل واحد له أن يشترط. البعض أطلق الاشتراط في كل شيء، يعني أي واحد بيشترط حتى لو حبس شيء فيكون يحل وليس عليه شيء. والحق أن المسألة مقيدة، قالت وأنا شاكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ولا النساء أن تشترط، لكنه أمرها فقط لما علم بأنها تشتكي، وقالت فمحلي حيث حبستني، يعني المكان والزمان الذي يحصل فيه الحبس هو تكون تحل فيه من الإحرام. البعض استدل من الحديث من كما قلت الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلق. ليش؟ قالوا لأن النبي أمر ضباعة بنت الزبير بذلك، بعض الصحابة عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع، وإمام الشافعي قال به، بل والإمام أحمد أيضا قال به، فجعلوا الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا. والقول الثاني أن الاشتراط غير مشروع مطلقا، بل لا يفيد في التحلل إن لم يكن له عذر أو له سبب. وهذا القول منقول عن ابن عمر وعن سعيد بن جبير والإمام مالك والإمام أبو حنيف، واستدلوا بفعل ابن عمر أو ما ورد عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ويقصد بحسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قد حج حجة الوداع واعتمر أربع عمرات ولم يشترط في أي منهم، بل من لم يأمر إلا من جاءت تشتكي فقط، من جاءت تشتكي فقط هو اللي أمرها بذلك، وأما من قبلها فلم يأمرهم بذلك، فهي خافت أن يصدها المرض عن البيت أرادت أن تسأل نفسها السفتي بذلك. وأيضا قالوا أصحاب هذا القول بأن الحج عبادة وجبت بأصل الشرع فلا يفيد فيها الاشتراط كالصوم وكالصلاة، يعني الاشتراط لأنه هي عبادة وجبت أصالة، ما أنت لا تستطيع أن تشترط في الصلاة ولا تشترط في الصوم. وأيضا هؤلاء جعلوا عدم الرد بالكلية، أنا آسف هذا القول، قالوا بعدم الاشتراط مطلقا، لعلي قيدت أنا، أو لا هذا القول قالوا بعدم الاشتراط مطلقا. القول الثالث ثم قالوا الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا قد يمنعه من إكمال الحج، يعني هو يخاف ألا يدخل يمنع عن الدخول، أو مريض وممكن فعلا يعني يؤدي مرضه إلى أن يستطيع لا يكمل. فقالوا هنا الاشتراط ليس لا مطلقا مشروعا ولا ممنوعا مطلقا، لأن أصحاب القول الثاني أرادوا ردوا على حديث ضباع، يعني حقيقة ليس بأجوبة، يعني كما قال علمونا ليست ناهضة يعني. وطبعا ابن حزم أكثر من تصدر وأنكر على من أراد من قلب الاشتراط، وهذا الكلام فيه نظر. لذلك القول الثالث هو القول الذي وسطا في المسألة بأن الاشتراط مشروع، لكن لمن كان عنده، وهذا يظهر من الحديث أنها قالت إني شاكية. فإذا هو لو كان يخاف مانعا بحق من إتمام النسك فله أن يشترط، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والحق أن اختلفوا بعد ذلك حتى الذين قالوا بهذا القول في التدقيق، يعني بعض في المحققين، طب ما هو المانع يعني أي مانع؟ لذلك بعض العلماء يرون مثلا المانع المرض فقط أو أن يحبس عن الدخول، وبعضهم لا يرى أن الحيض مانع، يعني خشية أنها تحيض فلا تستطيع أن تكمل المناسك. فالبعض العلماء يقول لا، الحيض ليس هذا أمر جبلي وكان معلوما، ولو كان هذا الأمر يعني يصح في الاشتراط لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنا كنت أميل إلى هذا القول لكني رجعت عنه وملت إلى ما رأى من قال بأن من خافت على أنها تحيض ولا تكمل شكت في ذلك وعندها اضطراب في هذه المسألة أو قد يأتيها شيء يمنعها فهو مرض أيضا. فمن باب التوسعة والتيسير أنه ممكن يلحق بالمرض أو الشكاية التي ممكن يصيب المرأة، خاصة لو عندها إشكالية في هذه المسألة يعني وما تستطيع تضبطها، أنها تشترط، فإن حدث ذلك وأرادت أنها أن تكمل فليس عليها شيء. وأراه أيسر يعني خاصة مع يعني تغير هذه الأمور وبعض الأمراض التي قد وتصيب النساء في هذه المسألة، فقد يكون هذا فيه يسر عليه، لكنه ليس يعني مشروعا مطلقا كأصحاب القول الأول والله أعلم. فأصبح القول الثالث الراجح، والقول ده ترجيحا طبعا، أنا عرضت الأقوال الثلاثة، ولكنها أيضا يعني القول الثالث يعني موازي لمسألة أنها قالت إني شاكية، فلا يعني يصعب أن نقول أن الإطلاق في الاشتراط، وإلا قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس كثيرين ولم يشترط، بل ما هو أسماء بنت عميس كانت نفساء أو كانت حامل قبل أن تقع أم تلد في الميقات، أو يمكن قبل الميقات ما أدري، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها للاشتراط أصالة وغير ذلك. وعائشة نفسها حاضت وهي في عادتها المعتادة والله أعلم، ومع ذلك النبي لم يرشدها قبلها. فلعل المسألة نقول بأنه من كانت تظن أو عندها إشكال أنه ممكن يغلب على ظنها أنه ممكن يكون فيه شيء فلا في ذلك الاشتراط، وأخذ بحديث ضباع، وليست المسألة على الإطلاق، لأن بعض الناس يشترطون مطلقا. والله أعلم في ذلك. دل ذلك على أنه طب من اشترط عند الإحرام ثم حدث له ما يمنعه من الاستكمال النسك، كحبس عن الدخول، كمرض، كعدو، ضاعت نفقته ولا يستطيع أن يكمل، يتحلل ويخرج من إحرام ويخرج من إحرام وليس عليه شيء، ليس عليه لا هدي ولا قضاء ولا غيره. طيب إيش وجه الاستدلال؟ الحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بالاشتراط. طيب إيش فيها؟ قال لو كان الاشتراط ليس له فائدة بأنه يمنعها من الهدي، من لزوم الهدي طبعا وجوب الهدي، ويمنعها أن تظل رمى، لما كان الاشتراط فائدة، فدل ذلك عن الاشتراط يؤثر لها أن تتحلل ولا يلزمها بهدي. لذلك في روايات أخرى قال فإن لك على ربك ما استثنيت، أو قال في رواية فإن ذلك لك، وهذا يدل على أن من اشترط فاضطر أنه يتحلل ليس عليه لا هدي ولا قضاء لذلك النسك في العام الذي يليه. عن عكرمة ابن الحجاج، عن عكرمة عن الحجاج الصوت عندكم شغال اطمئن بس فقط، لاني بلاقي سكون كده فاخشى ان يكون حد شيء. بعد سنة. طيب عن عكرمة عن الحجاج عن عمرو الأنصاري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل. من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من كسر يعني أصابه كسر، عرج أصابه شيء في رجله ليس بخلقة له يعني كأنه مرض. قال فقد حل يعني حل من إحرامه، معناه أن يجوز أن يرجع إلى بلده وليس عليه شيء. كأن معنى الحديث أن المحرم سواء كان بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال النسك سواء كان من كسر أو مرض أو حادث يحل بإحرامه بحدوث هذا. وقد تبين بقى مسألة الإحلال هنا سيكون إما لو إن لم يشترط مفاجأة له فسيكون عليه حكم الإحصار هذا كأنه أحصر وفيه الهدي كما بينا والخلاف السابق. وكان هنا المقصود بأن الإحصار يتحقق بكل ما يمنع المحرم من إكمال النسك سواء كان عدو أو مرض أو ذهاب النفقة كما قلنا. وما ينتبه في أول المقدمة أن بعض العلماء جعلوا الإحصار في العدو فقط، والصحيح راجح أنه ليس في العدو فقط. طبعا العدو هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لكن هو قياسا على المحصر أن يكون بالمرض غيره أيضا، وهذا القياس قوي يعني قياس صحيح الذي إن الإحصار ليس في العدو فقط بل أيضا بالمرض أو غير ذلك. وهذا قول ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه وكثير من التابعين مجاهد وعطاء والنافعي، وقول الإمام أبو حنيف، وهذا ترجيح البخاري أو اختيار البخاري. قال في صحيحه الإحصار من كل شيء يحبسه، الإحصار من كل شيء يحبسه، كأنه رجح العموم يعني لم يجعلها المسألة في حبس العدو قاس عليها. وهذا قول الأول. قول الثاني قالوا الإحصار خاص بالعدو دون المرض، وحقيقة قول كثير من الصحابة ابن عمر وابن عباس وأنس وابن الزبير، وهذا قول الثلاثة الجمهور ثلاثة مذاهب المالك والشافعي وأحمد في المشهور. واستدلوا بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقالوا أنها نزلت إجماعا في صد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. واستدلوا بالأثر عن ابن عباس قال لا حصر إلا في العدو إلا من العدو. واستدلوا ده دليل إثبات، دليل أيضا ينفي أن صحة الإحصار صاحب القول الأول عن ابن عمر قال من حوس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. طب هذا معنى القول ايش؟ اذا اصيب المحرم بمرض احصره عن استكمال النسك ولم يكن مشترطا من قبل، فعلى هذا القول قول الجمهور انه لا يتحلل بل يبقى محرما الى ان يبرأ من المرض ثم يكمل النسك. فان فاته طبعا الفوات هنا هي فوات عرفه لما قلت في الحج تحلل بعمره، لأنه هو غير عرفة ممكن يؤخر كل شيء وممكن يوكل، يعني هو لو حمل إلى عرفة ما بقى لا إشكال فيه، الرمي ممكن يوكل في الرمي، تبقى له الطواف والسعي يؤجل حتى يبرأ من المرض معه أي وقت يأتي به، الإشكال كله في حضور عرفة يكون. هو يقصده هنا إيش؟ إذا منع هب أنه كسر وما أسرع أن يصل إلى عرفة ولم يكن قد اشترط كسر، فعلى القول الجمهور أنه هذا لا يكون إحصارا لأنه ليس بحبس عن العدو بل هو بمرض. فلو استطاع أن يبرأ من المرض ويكمل المناسك لابد، كما بيانت، لكن لو فاته الحج عرفة سيكون عليه هنا أن يتحلل بعمرة ويحج بقى من عام قابل، على التفصيل اللي قلناه، إن كان قضاء، إن كان تطوعا أو كان فرضا. أما أصحاب القول الأول فرأوا بأنه يتحلل. طبعا أصحاب القول الأول والثاني اتفقوا على مسألة الاشتراط، إذا كان اشترط فيتحلل لا شيء عليه. فالقول الأول قالوا بأن الإحصار عام، سواء كان بعدو أو غير عدو، كل من عاقه عاقه عائق عن البيت تحلل بذبح الهدي إن كان معه أو على من يرغب بالشراء ثم يحلق أو يقصر. ويبقى الخلاف في القضاء إذا كان تطوعا أم واجبا، لقوله تعالى قالوا أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، إلى آخر، أي منعتم من الإتمام وليس عليه قضاء إلا إذا كان حاجة واجبة كما قلنا. وهذا أصحاب من؟ أصحاب القول الأول. القول الثاني قد بينتنا ما يقول قول الجمهور. الخلاف أيضا قوي، طبعا لو اشترط كما هو عند الجمهور سيخرج من هذا كله، الذين يقولون بالجواز الاشتراطي مطلقا يقولون بأنه لا إشكال عندهم في ذلك لأنه اشترط فيتحلل، اشترط عند الإحرام. الإشكال كله في الذين يقولون بعدم زواج الاشتراط مطلقا، أو الذين يقولون بأن الاشتراط مقيد فهو لم يشترط وأحصر، فسيقولون هنا بأن الإحصار يجعلون كإحصاره بالعدو فيتحلل يحلق ويحرم الهدي ويتحلل وليس عليه شيء إلا إذا كان الحج واجبا أو عمره واجبا. المسألة قوية في مسألة الخلاف بين الجمهور، في مسألة هل يلحق المرض بالعدو في الإحصار أم يكون الإحصار خاص بالعدو فقط. هو ممكن يرد على صريح، ممكن كيف يرد يعني، ممكن يرد على أصحاب القول الثاني الذين قالوا الإحصار خاص بالعدو فاستدلوا بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقالوا بأن حتى لو قلنا أجمع أهل التفسير عن الآية نزلت في العمرة وفي صد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية هذه ممكن يرد على أن العبرة نعم السبب نزل في صد المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عام الحديبية، ونقول العبرة بعموم اللفظ أنه قال فإن أحصرتم، وهذا يكون إحصارا منعا، فلماذا لا يلحق به؟ والله يعني رد قوي أيضا لأصحاب القول الأول على استدلال القول الثاني من الجمهور، والذي يظهر لي والله أعلم الترجيح القول الأول من القوة بمكان، على أن الإحصار للآية يأخذ عقل الإحصار، الخلاف كله فهل الإحصار في العدو فقط أم في غيره، يعني يكون في المرض، في ذهاب النفقة، في غير ذلك، كل ما منع المحرم أن يكمل النسك في ذلك. فعموم الإحصار يوافق أيضا الآية ويوافق القياس أيضا. لأنه قياس المرض على المحصر بالعدو والمحصر بالمرض. هذا قول من قوة المكان ولعله الراجح، إن كان ليس قول الجمهور لكنه يوافق أيضا. وطبعا ده ترجيح شيخ ابن تيمية وقول الإمام أبو حنيفة، وابن القيم رجح ذلك أيضا، اختيار البخاري من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رجح هذا القول أيضا. فتظل المسألة فيها ما فيها من الخلاف والله أعلم. طب هذا كان آخر الكلام في باب الفوات والإحصار. لله الحمد انتهينا من كتاب الحج، وإن شاء الله بعد الصلاة نبدأ في كتاب الزكاة. لو في أي هو مش مسألة مطلق، هو طبعا قيدوها بأن المسألة هم الذين قالوا بذلك الجمهور، قالوا بأنها وقعت في حبس النبي، حبس المشركين، أن هذا هو اللي سماه الإحصار يعني. لا لا مش البيوع، هو أنا أخطأت الأسبوع الماضي وما صححت لكم البيوع. نعم هو التالي، لكن إحنا ما أخذنا كتاب الزكاة، إحنا أخذنا كتاب الصوم والطهارة، انتقلنا للصوم في رمضان، ثم انتقلنا للحج للموسم فقط، فنرجع مرة أخرى للزكاة إن شاء الله حتى نكمل سير الكتب كما هي تسلسل الكتاب. نعم نعم طيب، لو في أسئلة سريعة تنودي الصلاة، وإلا إن شاء الله نكمل الزكاة بعد الصلاة حتى لو لا تزيين منفصل يكون أفضل. طبعا وهذه مسألة أخرى أيضا محل خلاف، الجمهور يرون بأنه يذبح مكانه محل الإحصار، والشافعية يرون عندهم وجهان، لكن الذي أذكره الآن نعم عندنا أنه يذبح في مكة، لأنهم قالوا بأن لا لا الذبح أيضا في مكان الحصر، هو الخلاف في إطعام، الإطعام لو كان هناك إطعام يكون في فقراء مكة أم في مكانه، الشافعية يرون في فقراء مكة، والذبح يكون في مكان الإحصار. وإن كان أيضا أنا أظن عندنا أيضا الآن أيضا نعم عندنا أيضا الذبح قالوا يذبح في مكة، وإن ذبح في مكان الإحصار ينقل اللحم إلى مكة، مع أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يعتذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدودا عن البيت وقريش منعت، لأنه بعد ذلك جعل أن كل دم يكون في مكة، لكنه في الإحصار الصحيح أنه لو أن يذبح في مكان إحصاري لأن النص جاء في ذلك. وإن كان قلت عندنا فيها وجه أن يرسل لمكة، لكن الراجح انه له ان يذبح في في في مكان ما احصر فيه. والله اعلم. سريع عشان الصلاه، بارك الله فيك، اما نؤجل. طيب نكتفي بذلك وان شاء الله نكمل بعد الصلاه.